بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. معنا في هذه الحلقة بطولة كاملة، إنه أسد الله وأسد رسوله، وهو سيد الشهداء عند الله يوم القيامة، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان في صغره يمارس الصيد ويهوى الصيد، وكان صيادا ماهرا، سيد من سادات قومه، كان ماهرا بالصيد. وكان النبي قد بدأ دعوته وأبو جهل كان يتصدى له، وكان أبو جهل عليه لعنة الله يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى شديدا. وفي يوم من الأيام كان عم النبي واسمه حمزة ابن عبد المطلب، إلى الآن ما أسلم، إلى الآن ما آمن، كان خارجا في الصيد. وهو في صيده كان أبو جهل يتعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتعرض له بالسب والشتم، وكانت تسمعهما جارية مولاه لعبد الله بن جدعان. مولاة عبد الله بن جدعان كانت تسمع أبا جهل يسب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرت هذه الجارية حتى رجع من؟ حمزة. وكان حمزة إذا رجع من عادته كان يطوف بالبيت ويسلم على كل مجلس، وكل الناس تهابه، تهابا حمزة، ويحبه الناس ويقدرونه، فهو سيد من سادات قومه. فلما وصل إلى مكة بعد صيد استقبلته تلك الجارية، قالت: يا حمزة. قال: نعم. ماذا تريدين؟ قالت: هل سمعت ما صنع أبو أو عمرو بن هشام، أبو الحكم يسمونه، تقصد أبا جهل، هل سمعت ما فعل بابن أخيك؟ قال: بمن؟ قالت: بمحمد. قال: وما صنع؟ قالت: سبه وشتمه وقال كذا وكذا، نقلت له الخبر كله. فإذا بحمزة يثور، مع أنه ما أسلم، لكن كيف يقال هذا في ابن أخي؟ مهما كان فإنه ابن أخيه أبو جهل، كيف تجرأ ويقول هذا في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فغضب من؟ حمزة، فأسرع يبحث عن أبي جهل، فوجده بين الناس بين أصحابه جالسا. فلما وصل إلى أبي جهل فقال الناس: مرحبا بحمزة. فرفع حمزة شيئا في يده، طرف سيفه أو درعه، فضرب بها من؟ ضرب بها أبا جهل على رأسه، فشجه، أي نزل الدم من رأسه وسقط على الأرض. فإذا بالناس يقومون، فقال حمزة أوقفهم، قال: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول؟ الله أكبر. حمزة غضبا على ابن أخيه دخل في دينه، قال: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه أقول بما يقول؟ فقام الناس يريدون ضربه، فقال أبو جهل: دعوه، دعوه ولا يقترب منه أحد، لقد شتمت ابن أخيه. وكان صادق أبا جهل في هذه، قال: لقد شتمت ابن أخيه. ثم هددهم حمزة أن يتعرض لابن أخيه أحد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم منه الدين، ودخل في دين الله جل وعلا. هو الذي أرسل رسوله، شوف نصر الله لنبيه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا من؟ حمزة، أسد الله وأسد رسوله. لما أسلم حمزة، ولما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، بعد كم يوم أسلم عمر؟ لما أسلم الاثنان عز أهل الإيمان وعز أهل الإسلام، ونصر الله عز وجل دينه. حمزة لما هاجر مع رسوله إلى مكة، إلى المدينة، شهد المشاهد كلها في حياته. فكان أول مشهد بدر، فلما دخل إلى معركة بدر كان بطلا مغوارا. قبل المعركة جاء رجل اسمه الأسود ابن عبد الأسد من كفار قريش، وكان رجلا قويا شجاعا، لكنه كان متهورا. قبل المعركة نذر وأقسم أقسم أنه يصل إلى النهر أو الماء في بدر الذي تجمع عليه الصحابة المؤمنون. الصحابة تجمعوا عند ماء يحجزون الماء عن المشركين، وكانت خطة عسكرية محكمة. فقال الأسود ابن عبد الأسد، قال والله لأصلن إلى الماء فأشرب منه أو أهدمه أو أموت دونه. نذر، أنا إما أني أصل للماء أشربه أو أنهم يقتلوني أو أخرب عليهم هذا الماء. فإذا به يقدم ويقبل بسيفه وعلى فرسه، من استقبله؟ استقبله أسد الله، استقبله حمزة رضي الله عنه. فإذا به يقدم عليه فيضربه فيسقط من فرسه ويجرح ساقيه. حمزة ضربه فسقط على الأرض. حمزة الآن يريد أن يتراجع، فإذا به يحبو على الأرض يريد أن يوفي بندره، يبي يوصل وين؟ إلى النهر. فإذا به يصل إلى النهر فيضربه حمزة ضربة يقصمه بها. فرأى الناس أنه حمزة، من تقاتلون؟ بدأت المعركة بمبارزة، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة من المشركين مع ثلاثة من المؤمنين، وكان من الثلاثة من المؤمنين حمزة عبيد بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالب. حمزة رضي الله عنه كان من الثلاثة من أهل الإيمان. استقبله من؟ شيبة ابن ربيعة من كبار كفار قريش. وإذا بحمزة لا يثنيها ضربة وضربتين ويقتله بها. من تواجه أنت؟ تواجه حمزة أسد الله؟ تواجه من؟ البطل المغوار حمزة الذي لا يشق له غبار، حمزة الذي لو قام أمامه جيش ما استطاع عليه. إنه حمزة لم يقتل إلا غدرا. وإذا بحمزة يجول ويجوب في صفوف المشركين، بدأت المعركة، يجول ويجوب في صفوفهم يقتل هذا ويجرح هذا ويضرب هذا ويرد هذا، حتى قتل أربعة كلهم من أسرة واحدة. من الأربعة؟ إنهم أسرة هند بنت عتبة. هند بنت عتبة قبل أن تسلم قتل في تلك المعركة أربعة، أبوها وأخوها وزوجها وخالها، أربعة قتلوا. ومن قتلهم؟ قتلهم البطل، قتلهم المغوار، قتلهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قتلهم أسد الله. فإذا بهند يأتيها الخبر وتبكي وتصيح، وكفار قريش يندبون قتلاهم سنة كاملة ويبكون قتلاهم سنة كاملة، لا يرقى لهم ولا يجف لهم دمع، يبكون من السنة الثانية للسنة الثالثة للهجرة، يجمعون مالا وينذرون نذرا ويوقفون قوافل ويجمعون كل الأموال ويجهزون جيشا لينتقموا مما حصل في بدر. وكان ممن يجهز ويعد العدة هند بنت عتبة، تريد أن تنتقم لأهلها، لأخيها ولزوجها ولأبيها ولخالها، تريد أن تنتقم لهم. ماذا فعلت؟ ذهبت إلى أحد الرجال وكان عبدا اسمه وحشي. هذا الرجل كان ماهرا بالرماية، يرمي بالرمح لا يخطئ، معروف في مكة إذا رمى برمحه شيئا ولو كان بعيدا لا يخطئه، من رمية واحدة يصيب الهدف. هذا الرجل كان شجاعا متمرسا في الرماية. جاءته هند قالت له، ما رأيك أن أحررك؟ وليس هذا فقط، وأعطيك من الذهب والفضة واللآلئ والجواهر وأعدته بأموال كثيرة ضخمة. قال كل هذا لي؟ قالت نعم. قال وما تطلبين؟ قالت شيئا واحدا. قال ما هو؟ قالت أن تقتل حمزة فقط، لا شأن لك بالقتال، ما عليك بالمعركة، أنت فقط تقتل حمزة. قال لا بأس. وبدأت معركة أحد، ويدخل البطل حمزة وتبدأ المعركة، ويحمل وطيس وتشتد المعركة ويرتفع الغبار، وحمزة يجول في المعركة. وحشي نفسه كان يراقب حمزة من أول المعركة، ما دخل، من بعيد يراقب حمزة. يقول فكنت أراه لا يدع أحدا إلا وصرعه، ولا يجابه أحدا إلا وقتله. يقول تعجبت، شنو هذا الرجل بيده مو سيف واحد، سيفين، سيف بيمينه وسيف بشماله يقاتل بهما. يقول نظرت إليه لا يجابه أحد ولا يواجهه أحد. يقول وكنت أتحين الفرصة لا أجدها، أختبئ وراء شجرة، أختبئ وراء صخرة، أختبئ وراء، يقول حتى وجدت فرصة فرفعت الرمح فضربته بها بظهره. ما كان لأحد أن يقتل حمزة مواجها إلا غدرا، قتل حمزة وجاءه وحشي ومثل بجسده، قطعه وأخرج كبده ومثل بجثته. بعد المعركة رأى النبي عمه فدمعت عيناه وقد مثل بجسمه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. على من يبكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ على عمه سيد الشهداء. قال سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة، لما رجع إلى المدينة وجد النساء يبكين قتلاهم، قال لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. ثم قال النبي بشر الصحابة، رأيت الملائكة تغسله، رأيت الملائكة تغسل من؟ تغسل حمزة كما غسلت حنظلة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شخصيتنا في الحلقة المقبلة أيضا صحابي جليل وبدأ إسلامه مبكرا، هو وأمه وأبوه عذبوا، العائلة كانت كلها تعذب مع بعضها، كان يعذبهم أبو جهل ويجلدون جلدا، بل أمه قتلت أمامه، فكانت أمه أول شهيدة في الإسلام، وكان النبي يصبر العائلة ويقول لهم موعدكم الجنة، ورآه يضرب يوما فقال ويحه تقتله الفئة الباغية، من هذه الشخصية التي سنستخلص منها العبر؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.